أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع هذا رأي رآه معمر. قال النووي رحمه الله في أبواب الربا في باب الربا قد ذكرنا ملخص كلامه المرة السابقة أن العلماء اتفقوا على أن الذهب والفضة مشتركان في العلة واختلفوا في هذه العلة والأربعة الأخرى المنصوص عليها وكما سمعتم هي أحاديث مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم متلقاة بالقبول في الأصناف الستة واتفق العلماء المعتبرون على أنها يقاس عليها غيرها مع اختلافهم في العلة كما ذكرنا الذهب والفضة على الراجح أنهما تجمعهما علة نقدية أو الثمنية فكل ما كان من الأثمان الفلوس النافقة الأوراق النقدية المعاصرة كلها كالذهب والفضة لا بد أن تباع مثلا بمثل كما سمعنا الأحاديث مصرحة الذهب بالذهب والورق بالورق لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين الذهب بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل وزنا بوزن سواء بسواء إذن الذهب لا يباع بالذهب إلا مثلا بمثل ولا يجوز أن يباع مع شيء آخر فيه ذهب كذهب وخرز ذهب وجوهر حتى يفصل ويتأكد من المساواة بين الذهبين مثلا بمثل لأن الربوي بربوي مثله وشيء آخر يجعل الصفقة غير متوازنة ولا متكافئة لأن كل جزء من أجزاء الوزن في هذا بجزء من أجزاء الربوي والآخر فلو قلنا مثلا أحجار كريمة وذهب خاتم في فص يباع بخاتم آخر كل جزء من أجزاء هذا الخاتم له نظير بنسبة ما بين الفص وما بين الذهب الذي في الخاتم الآخر فترتب على ذلك عدم المساواة لا بد أن يفصل لا تباع حتى تفصل لا بد أن ينزع الذهب ويوزن بالذهب المماثل له ثم يشترى الفص بذهب أو بفضة إذا شاء فلا يجوز أن يبيع ربويا بجنسه بنفس النوع مع صنف آخر غير ربوي لأن هذين الاثنين معا صفقة لها أجزاء سوف يترتب على ذلك عدم المساواة بينها وبين أجزائها يعني ذهب بذهب وفلوس ذهب بذهب وفلوس يترتب على ذلك عدم الايه التساوي وطبعا بلا شك هي غير متساوية في الأصل لأن الأوزان أو الذهب القديم والذهب الجديد كما هو معلوم فكما ذكرنا الذهب والفضة علتهما النقدية والأربعة اختلفوا في علتها وأصح الأقوال قول الشافعي رحمه الله في الجديد أنها الطعم سواء كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة، فإذا كانت مطعومة فلا يجوز أن تباع بمثلها، كل ما كان مطعوما لا يباع بجنسه إلا متماثلا، وإذا اختلفت الأصناف فلا بد أن يكون آدم بيد. عندنا شرط المماثلة وشرط النسيئة التأخير الأجل، فلا بد أن ينظر الربوي بجنسه بنفس النوع، ذهب بذهب وطعام بطعام، أرز بأرز، قمح بقمح، لا بد من انتفاء النسيئة وانتفاء المفاضلة، لا بد من المماثلة والتقابض في المجلس، لا يجوز التقصيد فيها، لا يجوز التسديد بعد حين ولو حين يأتي الخادم، ولو انتظر قليلا حتى آتي، لا بد أن يكون في مجلس التعاقد يدا بيد، والمماثلة مثلا بمثل من جهة الوزن في الذهب والفضة، ومن جهة الكيل في الأربعة المطعومة، أو إذا كانت هناك معدودات فبالعدد، وإذا كان هناك مطعوم موزون فبالوزن كذلك. يعني اللحم يوزن، فاللحم باللحم لابد أن يكون وزنا متماثلا، اللحم لا يكال إنما يوزن، وكذا في كل ما كان مطعوما، لا عبرة بكونه موزونا أو مكيلا أو معدودا، العبرة بما يعرف به المماثلة كما ذكرنا. شرط إذا كانت الأصناف مختلفة بين ربوي وآخر من جنس آخر مشترك معه في العلة فيمكن التفاضل، لكن بشرط عدم النسيئة، لابد يدا بيد. ولذا قلنا في حديث معمر بن عبد الله عندما أمر بالتساوي بين القمح والشعير، قلنا هذا رأي رأاه معمر من باب الاحتياط، خاف أن يكون الشعير والقمح صنفا واحدا، وقد نص الحديث على أنهما صنفان، فيجوز إذا كان يدا بيد، لكن القمح بالذهب والفضة هذا لا يشترك معه في العلة، لأن هذا علته النقدية، وذاك علته الطعم، أو ذاك علته الوزن عند أبي حنيفة، وذاك علته الكيل، فهنا نقول إذن يجوز التفاضل ويجوز النساء. يبقى الجنس الواحد لا يباع بمثله بنفس الجنس إلا مثلا بمثل يدا بيد، ويباع بجنس غيره من مشترك معه في العلة إذا كان يدا بيد، ويباع بربوي آخر لا يشترك معه في العلة اللي هو الذهب والفضة والنقود نسيئة ومتفاضلا. نفهم إن شاء الله، وسنكرر هذه الأشياء مرة أخرى. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وإذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة. مراطلة يعني ربوي بنفسي اللي هو النقود الذهب والفضة خصوصا بنفس النوع بنفس الجنس. قال: سميت مراطلة. وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفا. ولذلك قال من سأل عن الصرف يقول: في حديث عمر اللي هو حديث مالك بن أوس بن الحدثان قال: من يصطرف الدراهم؟ لما يقول لك من يصطرف يعني معناه من يشتريها بإيه؟ بذهب على طول. يسأل عن الصرف، يعني الصرف عبارة عن ذهب بإيه؟ لا، الذهب بإيه؟ بفضة، أو ذهب بفلوس دلوقتي، أو فضة بفلوس. فإذا كان مشتركة معها في العلة وإيه؟ والصنف مختلف سمي صرفا. من هنا باب جاء كلمة الصرافة، الصراف أو الصرف معناه بيع الذهب بالفضة أو النقود، لا، بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو الذهب والفضة بالنقود المعاصرة. يبقى ده اسمه إيه؟ صرف. الذهب بالذهب اسمه إيه؟ مراطلة. الفضة بالفضة اسمها إيه؟ مراطلة. يبقى الذهب بالذهب، الفلوس بفلوس، اللي هقاله نوع من فلوس بفلوس، جنيهات بجنيهات، بيفك عشرة وياخد عشرة مجمدة. لما يبيع دولار بجنيه يسمى ايه؟ صرف، لان الدولار والجنيه قام مقام الذهب والايه؟ والفضة. النقود المعاصرة دي قامت مقام الذهب والفضة بكونها اجناس مختلفة، كونها أجناس مختلفة داخل علة واحدة. كانوا زمان لأن ما فيش حاجة تقوم مقام الذهب والفضة يسموها علة قاصرة، لكن الصحيح أنها الآن أصبحت علة غير قاصرة، إن العلة دي موجود فيها الثمنية والنقدية لانتشار التعامل بهذه الأوراق المالية في العالم كله. لا يوجد من يشترط أن ترد إلى البنك المركزي للدولة المصدرة للعملة، ولا الدولار حتى، ولا الاسترليني، ولا اللي اخترعوا العملة الورقية. كان زمان أول ما اخترعت العملة الورقية أول ما كانت تجعل صكا بدين، كان يكتبوا على الجنيه زمان ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ 1 جنيه مصري، يروح للبنك أو للدار الصرافة يديه، أو للصراف يديله جنيه استرليني، جنيه ذهب انجليزي ومعاه 5 تعريفة، لان كانت جنيه الذهب المصري اثقل من الجنيه الانجليزي، فكان يقوم يديهوله لانه هو بيقوله ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ 1 جنيه مصري. الورقة دي كانت تساوي جنيه ذهب، والريال السعودي كان كذلك، كانوا يعني بنفس الطريقة. الاصل الدولار عبارة عن عملة ذهبية عند في البنك المركزي الامريكي، واصل الجنيه الاسترليني عبارة عن جنيه انجليزي اصلا، يعني عبارة عن جنيه ايه ذهب. ثم تغير هذا الحال منذ أزمنة طويلة، حتى في أشد الدول قوة في الاقتصاد أصبح التعامل في العالم كله بهذه الأوراق على أنها ثمن الأشياء، على أنها نقود. لا يذهب أحد ليستلم الذهب ولا ليعطيك ذهبا به، ولو ذهبت إليه لا أنكر ذلك. ثم ألغيت كلمة سلموا لحمل هذا السند أو أعطوا حمل هذا السند مبلغ 1 جنيه، أصبح يكتب عليها إيه؟ جنيه مصري واحد أو 10 جنيهات أو 100 جنيهات، لا بالوزن ولا بالإيه؟ ولا بالكيل ولا بالعدد، العدد من جهة أيوة صفة الورقة نفسها، لكن المكتوب عليها مع جريان التعامل بها أعطاها قوة الذهب والفضة، أعطاها قوة النقد عند كل الناس. الورقة أمومية النهاردة يتصرف بها 100 ورقة أخرى مختلفة في العدد، لكن العبرة كلها بالقيمة العرفية. مش هتقول هنا ان 100 جنيه ب50 ان دي متفاضلة، صح كده؟ مع ان دول ورقتين ودي ورقة واحدة، والورقة دي كبيرة والورقة دي ممكن تكون قدها او اصغر منها او اكبر منها، لا عبرة بذلك. القيمة العرفية عند الناس ان هذا ايه قيمته، هي في كونه ثمن للاشياء، في القيمة العرفية التي تعرف عليها في انها ثمن للاشياء. ومن هنا وجبت فيها الزكاة مباشرة، لا كما كان يختلف فيها في أول ظهورها. أول ما ظهرت كانوا يقولوا دي الأوراق النقدية دي صك بدين، لما يستلم الذهب بتاعه يبقى يزكي، لما يروح يستلم الذهب من البنك المركزي ويحصل على الذهب يبقى يزكيه. لا أظن عالما في زمننا يتردد في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية مباشرة، لا حتى يصرفها، لا حين يصرفها ويقبضها، بل بكونه معه هذه الأوراق فعليه أن يدفع زكاتها إذا كانت مستوفية للشروط. قال: إذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفا لصرفه عن مقتضى البيعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل، وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان. الصرف سمو صرف، يقول صريف اللي هو الصوت، لما يحطوها على الوزن تقوم تعمل رنين فيسموه صريف. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء. قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه نص وإجماع. ولذلك كلام ابن القيم رحمه الله أن الذهب أصبح سلعة تباع ويمكن يعني أن تعامل معاملة السلع في ذلك قول لا عبرة به، اللي هو بيسميه أجر الصياغة، إن الحلي يبيع بحلي مماثل في الوزن ويأخذ عليه أجر الصياغة، اللي هو بيسموها الإيه المصنعية. فهذا بنص كلام بنص الحديث أولا بعمومي، قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يبقى ما ينفعش حاجة اسمها ذهب قديم بذهب إيه جديد، ذهب مصوغ اللي هو الحلي، وذهب خام اللي هو التبر، ذهب صحيح وذهب مكسور، ذهب جيد وذهب رديء اللي هو ذهب عيارات مختلفة. ولذلك لا يجوز بيع الذهب بالذهب، لابد من إذا كان يمكن أن يميز بينها بين الذهب المخلوط. طبعا هو الذهب العيارات دي عبارة عن خلط، الذهب عيار 24 هو في الحقيقة بيسموه 24 هو 23 نص من الذهب الخالص لا يمكن سبكه، لابد أن يضاف إليه نسبة من الفضة أو الحديد، فهو بيسموه 24 لضعف النسبة 23 نص. فاعتبر هذا هو الذهب الخالص من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بيتحط عليه نسبة ضئيلة جدا لا تعتبر. عيار 21 الذهب عيار 21 عبارة عن 21 على 24 ذهب و 21 على 24 ذهب و 3 على 24 فضة ونحاس. عيار 18 18 على 24 ذهب و 6 على 24 فضة ونحاس. عيار 14 14 على 24 ذهب و 10 على 24 فضة ونحاس. إلا الغش، يعني دلوقتي ان في صاغة يغشون، يغش يعني يخلي ال 21 يطلع 20 وكسر، ما هوش يعني ال 18 يطلع 16 يطلع 17 ما هوش 18، لكن هو القانون اللي مدموغ اللي هو لابد ان يعني يوضع في يعني على الوفاء يعني بما يقال، ان ال 18 ده يبقى 18% منه ايه 18-24 يعني 75% منه ذهب، فده ذهب مخلوط بغيره. احنا قلنا ما يجوز ده بيع ربوي بجنسه واخر من غير جنسه حتى يفصل، عشان كده ما ينفعش بيع الذهب بالذهب ايه مطلقا، اما يبيع ذهب بوزنه ذهب من غير ولا حاجة معاه، مش هيبيع ذهب بذهب وفضة ولا يبيع ذهب بذهب وفلوس. عشان كده بنقول سواء في ذلك الجيد والرديء والصحيح والمكسور والحلي والتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه، وهذا الإجماع إجماع صحيح، لا يعرف مخالف لهذا الإجماع قبل أن نوي رحمه الله، ولا يعني كلام ابن القيم كما ذكرنا مخالف للنص والإجماع. والأحاديث صريحة في أن قلادة معاوية رضي الله عنها التي أنكرها عبادة بن الصامت حيث قال أنها كانت قلادة فيها ذهب تسارع الناس في بيعها، قال كان في مغنمنا أنية من فضة فأمر رجل أن يبيعها، أي يبيعها بدراهم يبيعها بفضة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ذكر حذيفة رضي الله عنه ذكر عبادة رضي عنه النهي عن ذلك. ومعاوية رضي الله تعالى عنه لما أنكر سماعه لهذا الحديث وقال لم نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى عمر بن الخطاب، وقعت مثل وقع أيضا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مع معاوية، فأرسل أبو الدرداء بل أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، ومعاوية كان أميرا من قبل عمر، فكلمه في ذلك فأرسل وقال، هو في رواية أبو الدرداء قال لمعاوية لا أساكنك بأرض أنت فيها، هاجر معاوية، فقال عمر لا بارك الله في أرض لست فيها، وأمر بأن يرد هذا الذي بيع في بغير المماثلة، أمر معاوية أن يبيعه، فاتفقت كلمة الصحابة بعد ذلك بعد هذا الخلاف الأول على ذلك. يبيع عيار ب 18 بعيار 18 زيه بالظبط، بس ما بيحصلش، لانه لازم هياخد ايه اللي هيستفيد منه، لو اتنين مع بعض بالظبط وزنا بوزن، ده مثلا خاتم عيار 18 بحلق عيار 18، يبقى نعم، ومش هياخده مصنعيه ولا قديد ولا قديم، عايزين يبيعوا اتنين اخوات مع بعض مثلا ويقول له والاتنين قدام والاتنين ايه متراضيين، على يبقى لازم مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، ما ينفعش اخد دلوقتي واجيب بكره، لا بالذهب ولا بالفلوس. 18 24 ما ينفعش، ما ينفعش، لان ده ذهب مخلوط، معلوم ان الوزن الذهبي في هذا العيار اللي هو 18 ذهب عيار 18 24 10 ب 10 ما ينفعش. ليه؟ لان 18 ده موجود فيه ذهب وفضه ونحاس وبكميه مختلفه عن الذهب والفضه والنحاس اللي في الذهب التاني. فالمماثله هنا لو وزن وزنا بوزن ما ينفعش. الحل انه يبيع بفلوس ويشتري بالفلوس ذهب بيعتين منفصلتين. طب استنوا لما نكمل كله هتلاقوا الاسئله معظمها تجاوب عليها. قال قوله صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا بعضها على بعض. لا تشفوا اي لا تفضلوا. والشف ويطلق ايضا على النقصان هو من الاضداد اللي هو التفضيل والنقصان. يقال شف الدرهم يشف بكسرها اذا زاد واذا نقص. هو الدراهم دي كانت بايه اللي بيحصل فيها؟ الدراهم بتاع الزمان كانت متفاوتة خصوصا الدراهم. حتى العملات الأثرية الموجودة في المتاحف حاليا نجد تفاوتا ضخما في الدراهم المضروبة وغير المضروبة، وكان يحصل فيها تآكل سريع أسرع من الذهب. الذهب تقريبا معظم الذهب متقارب أو أكثره متقارب. الحاجات القديمة تلاقي الذهب اكثره متقارب، لكن الدراهم كان بيحصل فيها نوع من الايه من التفاوت في الوزن، بعضها ناقص وبعضها ايه زائد. عشان كده هو طبعا بمراجعه الاثار التاريخيه يطلع ان الدرهم وزنه على اصح الاقوال 2.975 جرام من الفضه، والدينار وزنه 4.25 جرام من الذهب الخالص اللي هو عيار 23.5. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع غائبا منها بناجز. المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل. دي قاعدة كلية في غاية الأهمية اللي هي لا تبيع غائبا منها بناجز، يترتب عليها حرمة أنظرني أزدك وضع وتعجل، لأنه لابد أن تكون كلها حاضرة. يعني إيه ضع وتعجل؟ لا يقول له أنا اشتريت منك البتاعة دي بمئة وعشرين، انا دلوقتي دفعت 100 وبقي علي 20، يجي بعد شوية يقول له العشرين جاهزة تنقصت منهم كام؟ ضاع منها خد 15 وخلص. تعجل مالك كله، العشرين دي كان معادها تتسدد كمان شهرين كمان سنة، يقول له خدها دلوقتي 15 وتنازل عن الباقي. ضاع وتعجل. ففي الحقيقة هو مديون بعشرين يريد ان يبيعها حالة بخمسة ايه 15. عشان كده قلنا ضع وتعجل على الراجح والصحيح من أقوال العلماء أو قول الصواب أنها لا تجوز، لأنه يبيع غائبا منها بنجس. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع غائبا منها بناجز قاعدة عظيمة الأهمية كثيرة المنافع. كما ذكرنا لا يجوز بيع شيء منها حاضر بشيء غائب طالما اشتركوا في العلة. بإجماع العلماء المقصود فيما اتفقت علته. أما أن يبيع حنطة بذهب أو حنطة بفضة فبإجماع العلماء يصح أن يكون أحدها غائبا والآخر ناجزا. يجوز أن يشتري نسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما نسيئة وأجاز السلم. أجاز السلم وهو يستلم رأس المال حاضرا والسلعة غائبة سوف تسلم بعد أجل معلوم. ولذلك نقول المقصود بلا تبيع غائبا منها بناجز بنفس الإيه العلة المتحد معه في العلة، سواء كان بجنسه أو غير جنسه. لا يبيع ذهبا بذهب آجل ولا يبيع ذهبا بفضة آجلة، لا يبيع ذهبا بنقود آجلة ولا يبيع فضة بنقود آجلة، ولا يبيع عملة بعملة أخرى آجلة، ولا حتى بنفس العملة، لأن كل ذلك داخل في لا تبيع غنم منها بنجس. يعني راح عطله 100 جنيه فكها، عطله 100 جنيه فطلع فيه 90، قال له طب كمان ساعة على عدي خد الباقي. فهذا قد باع 90 بايه؟ ب100، والعشرة اللي فاضله غائبة، وهيبيع 100 ب100، بس بعضها حاضر وبعضها ايه؟ غائبة، دخلت ولا تبيع غائبا منها بناجس. يعني اللي بيفك فلوس لازم يفكها وهو ايه؟ وهو واقف يدا بيد، لا يجوز ان يتفاضل. الذهب والفضة الأصل فيهما في المماثلة الوزن. بالنسبة للنقود المعاصرة الأصل فيها كما ذكرنا القيمة العرفية اللي هي الوحدة الأساسية، الدولار أو الجنيه أو القرش أو نحو ذلك. أما ما كان من عملات قديمة ما زال يتم التعامل بها في السوق فهي ما زالت لها القيمة العرفية، وما لم يكن كذلك فليس له تلك القيمة العرفية. إذا لم يعد يستعمل في السوق أصبح مجرد حاجة تاريخية، فهذا ليس له القيمة العرفية لأنه غير مستعمل غير نافق. القياس بتاع المسألة دي عندك في كتب المتقدمين في الفلوس النافقة. النافقة يعني المستعملة في السوق. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع غائبا منها بناجز، المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل. وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا، بيقول بالذهب أو بالفضة. يعني ما ينفعش زي ما قلنا، طب ينفع يستلف القرض حاجة ثانية مش بيع. الصيغة هنا فارقة، لما يقترض منه 10 جرامات ذهب على أن يردها 10 جرامات ذهب قرض حسن بلا زيادة ولا نقصان، أما أن يبيع فلا يجوز، لأن هو دي المعاملة البيع معاملة يراد منها انتفاع الطرفين، أما القرض فمجرد إحسان من المقرض إلى المقترض. فلا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلا، وقلنا بالنقود المعاصرة لأن النقود المعاصرة أصبحت كالذهب والإيه والفضة، فلا يجوز بيع شيء منها مؤجلا ولا عملة بعملة مؤجلة كما ذكرنا. وكذلك الحنطة قال: وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشترك في علة الربا. أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة ثم أخرج كل واحد الدينار، أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلس، فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا، لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض وقد حصل. يبقى العذرة بثبوت هذا البيع التقابض، فلذلك قال له اديني دينار بدينار، وكل منهم متفقين على ان هو في الذمة دينار. واحد مكسر مثلا، واحد سليم هيوزن وزنا بوزن، فبيقول له روح جيبه وهم لسه قاعدين، ما واحد منهم مشى البيع باطل اذا استلموا في المجلس فلا بأس. قال: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعدها هذه: ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. لا تبيع غائبا منها بناجز إلا يدا بيد، عشان كده قلنا ضاع وتعجل، تحط كام وتاخدهم كاش، بعضها في الذمة بعضها ايه حاضر، ما تنفعش يدا بيد. ايه اللي ينفع منها؟ ينفع يجيب له الفلوس كاملة، يقول له فلوسك ال20 اللي فضل علي اهي، لو انت حر بقى عايز تديني حاجه يحطها له على المكتب، لو هو اعطى له حاجه من نفسه يبقى لا باس. زي ما لو واحد جاء بما عليه من الدين وزاد عليه، لو واحد زاد او استزاد فقد اربى. انا علي 100 فجئت ب120 واعطيتها للرجل احسانا الى من احسن الي، هذا ليس بحرام. لو قلت له عند القرض او عند التعامل أعطيني 100 وأعطيك 120 فهنا أنا الذي أزيد، أو الآخر يقول كم تزيد على 100، حديك 100 هتدفع كام؟ تدفع 120، فيقول نعم، فهنا أصبح هذا قد إيه استزاد، فهذا ربا بلا نزاع. ولذلك بنقول إن هي الصورة المماثلة لها، هي مش عكسها، هي مماثلة في الحقيقة ولكن مع اختلاف الأحوال، اللي هي ضع وضع إيه وتعجل، هي أنظرني أزدك. لكن هنا أحد الطرفين هو الذي يعني المدين هو الذي يقول للآخر ضاع من المال وتعجل، فهو هي مماثلة كما ذكرنا للأخرى، لأنها دخلت في عموم ولا تبيع غائبا منها بنجس. ما يشترطش المسامحة، لازم يجيب له فلوس يدا بيد. امتى يجوز المسامحة؟ في ذلك إذا كانت قد حلت وأصبحت دينا، فبيقول له تنازل عن شيء من حقك لا من أجل الأجل. لما تكون حالة كلها، لو حلت وأصبح مطالبا بها كاملة في الحال، يبقى من حقه يقول له سامحني في شيء من ذلك. لكن ما يقولوش سامحني في الخمسة علشان تاخدهم دلوقتي، يبقى هنا أصبحت المسامحة في الحقيقة بيعا من أجل الإيه؟ الأجل. بيقول له خدهم دلوقتي وسامحني، لا، ده ما يقولوش خدهم دلوقتي. انت هنا بلا شك أن الأجل له تأثير في الثمن، في السلع المباعة. لما تشتري حاجة نقدا غير لما تشتريها تقسيط، على سنة غير على سنتين غير على ثلاثة، فهذا له أثر في الثمن، ومن هنا جاز البيع بالتقسيط مع اختلافه عن ثمن المثل في النقد المباشر اللي هو الحال. ولذلك نقول إن ده ذريعة إلى ربا النسيء المعروف، لأن في الحقيقة لما يقول له ضع وتعجل، هو في الحقيقة أو بيقول له التقسيط بكذا، لما ينزل له بعد كده هو أصبح مدين بمئة. المية دي هيشتريها يأجلها له ب180، زي ناس كتيرة جدا يتأخر في التقسيط ما يدفعش اللي عليه، يوم يقول له هنرجعه لك للعرض اللي كان قبل كده. احنا كان عندنا تقسيط على سنة، كان عندنا تقسيط على سنتين، وكان عندنا تقسيط على ثلاثة. هو اشترى على سنة، تقسيط على سنة، يجي ما سددش في السنة يقول له خليناها لك على سنتين. هو في الحقيقة المية اللي عليه بقت ب120، بقت ب140، نتيجة الايه؟ كنا اصبحت ربا صريح، ربا نسيئة، دين زاد من اجل الاجل. ومن هنا صار هذا الامر لا يجوز. غرامة التأخير التي تجيزها بعض البنوك المسمى بالاسلامية ربا صريح لا خفاء فيه. للأسف الشديد ان هيئة الرقابة الشرعية في بعض هذه البنوك توافق على هذه المسألة من باب رفع الضرر، والحقيقة ان الضرر المعتبر هو شيء حصل منه نقصان حقيقي، هذا يمكن أن يرفع إذا كان مماطلا، وأما إذا كان مؤثرا فلا. وهم يعتبرون أن التأخير عموما يستحق به غرامة التأخير، وهذا كلام باطل بلا شك، ولا بد أن يراجعوا هذه المسألة ويتقوا الله عز وجل فيها، لأنهم يشترطون أن هذا دين وعمل إسلامية ولا قائل بذلك، إن في حاجة اسمها غرامة التأخير. ورفع الضرر إذا تضرر بالفعل، مش إذا ما ربحش. يعني ما يجيش واحد يقول انا لو كنت جبتني الفلوس في وقتها كنت اشتغلت بيها وكنت ربحت 5% ولا 7% في ذلك الوقت، هذا كلام باطل. ما ادراك انك تكسب. وكما ذكرنا هذا هو بعينه فقه الاهل الجاهلية في مسألة الربا، لما بيقول له خد 100 وحدها 120، لان انا لو كنت لو هشغلها في خلال هذه المدة هكسب فيها، فانت هتديني المكسب بتاعي، كما يفعل كثير من الناس، ونسأل الله العافية. وهذا الكلام يختلف عن البيع بالتقسيط كما ذكرنا، لأن السلعة المباعة إذا بيعت بثمن أكثر من ثمن المثل في وقتها بسبب التقسيط، هذا من البيع وليس من بيع المال بالمال، هذا من بيع سلعة بمال، وقد أحل الله البيع وحرم الربا. قال الدين الحال كما ذكرنا يمكن أن يضع الإنسان منه ما شاء ويشفع في الوضع، ولا بد أن يكون حالا لا بأن يكون قد بقي عليه مدة من الزمن. الزمن ده فيه اشتراط، أنا اشترطت عليك هتسدد لي 120 كمان سنة، ما ينفعش أطلبك بها دلوقتي. الديون الحالة غير الديون المؤجلة. إذا حل الدين جاز أن يتسامح فيه، لأنه من حق أن يأخذه كاملا، ومن حق أن يسقط بعضه، وتجوز الشفاعة في ذلك. لا لا، ما أقفل الأسئلة، ما فيش أسئلة. الناس التانية هتعمل إيه فوق؟ محدش سامع حاجة. قال وأما قول القاضي إياد اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غاب عن المجلس فليس كما قال، فإن الشافعي وأصحابه وغيرهم متفقون على جواز الصورة التي ذكرتها، اللي هو بيقول له في الذمة بس بشرط أنه يحضر في مجلس التعاقد. يعني واحد غائب عن مجلس التعاقد هو في الحقيقة ليس اختلافا إلا في التعبير عن المسألة. كلام القاضي عياض فيما إذا ظل غائبا إلى أن انتهى مجلس التعاقد، يقول إذا غاب عن المجلس، وده كلام صحيح والشافعي موافق على ذلك، إذا ظل الدينار غائبا حتى ينتهي مجلس التعاقد. إذا حضر وهو في المجلس زي ما قال له تبيعني الدولارات اللي عندك بمية من اللي عندي، 100 دولار فكة مثلا والاثنين مش موجودين، بمية كاملة، يقول له خلاص اتفقنا، يقول له فلان روح جيب، والتاني يقول له فلان روح جيب، يروح يجيب هما الاثنين، وطالما انها في المجلس لسه قاعدين اذا العقد صحيح. اذا واحد منهم انصرف انفسخ العقد. اذا قال له هات الدولارات بتاعتك والراجل بتاعي اتأخر لسه ما جاش عدي عليا كمان شوية، يبقى بطل العقد، لازم يسلمه في الايه في المجلس. زي ما عمر رضي الله عنه قال لطلحة لما قال أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، قال كلا والله لا تعطينه ورقة أو لتردن إليه ذهبه. لازم في المجلس الذي هم فيه جلسوا. قوله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الإيضاح، أو لبيان أن المماثلة في الذهب والفضة هو بالإيه؟ بالوزن لا بالعدد. زي ما قلنا كانت الدراهم والدنانير زمان فيها شيء من الإيه؟ من التفاوت، شيء من التفاوت، فيبقى يعملوها بالعدد. اللي كان يقبل بالعدد هو المزيف الذي فيه خلط، عشان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، اللي بيعدوه اللي ما بيوزنهوش هو الدراهم المغشوشة، عشان كده قال دراهم ايه معدودة بتتعد. فالعد ده كان عندهم نتيجة ان لو وزن هيطلع فيه تفاوت فبيتساهلوا في المغشوش فبيعدوه خلاص عشان يخلص. فالذهب بالذهب وزنا بوزن بقى الفائدة منه وليس فقط التوكيد، هو ان يؤكد ان المماثلة في الذهب والفضة تكون بالايه بالوزن. ثلاث دراهم بدرهمين إذا تساووا في الوزن بدراهم ودرهم مغشوش صح، لكن هو ده ما بيوصلش للدرجات دي طبعا. ثلاث دراهم بدرهمين ما تجيش طبعا، لأن الدرهم زي ما قلنا الفرق في الوزن بتاعه جرامات معدودة، لا أقل من جرامات، اللي هي الدراهم الدنانير، أقصد الدنانير القديمة الفرق مثلا ما بينها يطلع مثلا 4.2 بدل 4.25 ده أقصى ما يذكر في ذلك. الدراهم في تفاوت كما ذكرنا. قال قوله صلى الله عليه وسلم الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فيه لغتان المد والقصر، المد أفصح، يعني يقولوا هاء وهاء مش كده؟ اسم المنقوص اللي هو ايه؟ المنقوص اللي اخره همزة والمقصور اللي اخره ألف، المد اللي هو يقول هاء وهاء، اصله هاك فابدلت المدة من الكاف، ومعناه خذ هذا هاء وهاء، اما يقول هاء وهاء، ويقول صاحبه مثله، والمدة مفتوحة ويقال بالكسر ايضا، ومن قصره قال وزنه وزن خف، يقال الواحد هاء وزنه وزن خف كخف، والاثنين هاء كخافة ولا كخف مش عارف، يقال الواحد هاء كخف خف والاثنين هاء كخافة، والجمع هاء كخاف، دي وزن يعني من جهة وزن اللغوي. والمؤنثة هاكي، ومنهم من لا يثني ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها في التأنيث بل يقول في الجميع ها. قال السيرافي كأنهم جعلوها صوتا كصه، ومن ثنى وجمع قال يا منثى هاك وها لغتان. ويقال في لغة هاء بالمد وكسر الهمزة للذكر وللأنثى هاتي بزيادة تاء. وأكثر أهل اللغة ينكرونها بالقصر، وغلط الخطبي وغير المحدثين في رواية القصر، وقال الصواب المد والفتح وليست بغلط بل هي صحيحة كما ذكرنا وإن كانت قليلة. المحدثين بيقولوا هاء وهاء يحطوا فيها همزة. قال القاضي وفيه لغة أخرى هاءك. قال العلماء معناه التقابض، يبقى هاء وهاء معناه سلم واستلم، في فيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفق في علة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة. ونبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه، لما يقول الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، إلى الذهب بالذهب بالأولى إذا اتفقوا في الجنس. واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم، ومذهبنا صحة القبض في المجلس وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما وأكثر ما لم يتفرقا بالأبدان. وده الصحيح، أن العبرة هو التفرق عن مجلس التعاقد. عقدوا العقد دلوقتي وهم قاعدين مع بعض، يبقى لسه مجلس التعاقد موجود. قال حتى عند المالكية لو أخره عن العقد وقبض في المجلس لا يصح عندهم، ومذهبنا صحة القبض في المجلس وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما وأكثر ما لم يتفرقا. وبه قال أبو حنيفة وآخرون، وليس في هذا الحديث حجة لأصحاب مالك. وأما ما ذكره في هذا الحديث أن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يصارف صاحب الذهب فيأخذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى مجيء الخادم، فإنما قاله لأنه ظن جوازه كسائر البيعات، وما كان بلغه حكم المسألة فأبلغه إياه عمر رضي الله عنه فترك المصارفة، ترك استرف الدراهم التي أراد أن يصطرفها بذهب يأتي بعد حين، أراد أن يصطرفها بالذهب الحاضر ويعطيه الورق بعد ذلك. هو جايب دراهم والراجل قال هو جايب ذهب ويريد أن يأخذ دراهم، يريد أن يأخذ دراهم، فقال له أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، ورقك يعني الفضة اللي أنت عايزها الدراهم اللي أنت عايزها. فأبى عمر ذلك وقال والله لا تعطينه ورقة اللي أنت اتفقت عليه دلوقتي اللي هو الدراهم اللي هو عايزها، أو لتردن إليه ذهبه. طبعا إذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف بي وكيف شئتم إذا كان يدا بيد لا تبيع منها غائبا بناجز، منها يعني الأصناف الربوية كما ذكرنا، يعني الأصناف غير الربوية يجوز بيعها بغائب بناجز أو بعضها متفاضلا كما ذكرنا على بعض، يعني بيع عربية بعربية وفلوس، أو محمول مثلا بمحمول وفلوس أو بمحمولين، لأنه ليس نقدا وليس إيه مطعوما. قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء إذن بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إذن بيد، هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين. وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين إنهما صنف واحد، وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف. دي الرواية اللي هي عن معمر ابن عبد الله، عن معمر ابن عبد الله الذي قال إيه إني أخاف أن يضاهيه، قال إني أخاف أن يضارع، أن يضارع أن يشابه، لكن نص الحديث على أنها شيء واحد. قال واتفقوا على أن الدخن صنف والذرهم صنف والأرز صنف إلا الليث بن سعد وابن وهب، فقال هذه الثلاثة صنف واحد. قوله الصحيح أنها أصناف مختلفة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو ازداد فقد أربى، معناه فقد فعل الربا المحرم، فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان. قال فرد الناس في حديث معاوية مع عبادة بن الصامت، لما سمع الناس قول عبادة بن الصامت رد الناس ما أخذوا، يقول هذا دليل على أن البيع المذكور باطل، يعني بيع الربا محرم وأيضا هو إيه؟ هو باطل، لا بد من رده ما أمكن. وقول عبادة لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم معاوية، معناه معنى رغم ذل، وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب. وفي هذا الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم، وإن كرهه من كرهه لمعنى، يعني هو كرهه لمعنى أنه لم يسمعه لم يبلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه ربما كان معذورا، ولكن بعد أن أعاد عليه عبادة رضي الله عنه استحق الإنكار، فأنكر على الأمير علنا لما كان يخاطب ذلك علنا، بل لم يستأذنه في أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف مذهبه. هو معاوية رضي الله عنه خطب الناس، فكرر عبادة القصة الحديث على مسمع من الناس، واستجاب الناس لعبادة بن الصامت لأنه أفقه من معاوية وأطول صحبة، ويعني استجابوا لما سمعوا من حديث ولو كره معاوية وإن رغم معاوية رضي الله عنهم. قال وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيرا. معاوية كبير، أمير من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمير الغزو، وليس يعني هذا بقادح في احترام الأمير أو نحو ذلك، لأن الحق أولى بالاحترام وأولى بأن يقال به وأن يغلظ على من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن السلف ينكرون في المختلف فيه إذا كان مخالفا للسنة. هذا أمر وقع اختلاف فيه من الصحابة رضي الله عنهم، وأنكر فيه من أنكر على من خالف السنة، وألزم عمر رضي الله عنه المخالف للسنة بالرجوع إليها، كما ذكرنا حين راسل معاوية وأمره أن يرد هذه البيوت. ففيه رد على من يزعم أن كل إنكار على الأمراء والحكام والولاة يكون سرا، بل هناك من الإنكار ما يكون علنا على حسب المصلحة وعلى حسب انتشار المنكر، ومثل هذا لا يمكن أن يكون فيه الكلام مسرا، لأنه يترتب عليه ضياع هذا الحق، وذلك أنه يختلف في الرأي معه ولو كان يخالف الحديث، فيقال بالحديث ولو خالف الأمير. قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وإن اختلف الجنس، وجوز إسماعيل بن علي التفرق عند اختلاف الجنس اللي هو الذهب بالفضة، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد هذه مفهومها إذا لم يكن يدا بيد فلا تبيعوا. إسماعيل بن علي محدود بالأحاديث والإجماع في أنه لا يجوز إلا ما كان يدا بيد إذا اختلفت الأصناف. قال ولعله لم يبلغه الحديث فلو بلغه لما خالفه. هذا من إحسان الظن بالعلماء مع الإنكار عليهم. يعني إسماعيل بن علي رجل عالم من كبار العلماء، ومع ذلك حين خالف الحديث أحسنوا به الظن، قالوا لعله لم يبلغه الحديث، وينكر عليه في كونه خالف النص والإجماع. زي ما بيقول ابن القيم تأول معنى الحديث على مسألة جواز أخذ المصنعية في الذهب بالذهب، وهذا كلام باطل ولا يجوز البناء عليه بمخالفته النص والإجماع. يعني كثير جدا من الصاغة المعاصرين وبعض الإخوة الذين يعملون في مجال الصياغة يعني يحتجون بكلام ابن القيم، وهذا ليس بحجة، ابن القيم على العين والرأس، ولكن إذا خالف السنة والأحاديث نصوص صريحة جدا وسوف يأتي مزيد منها، وفي أن بعضها كان من المصاغ، القلادة دي عبارة عن ذهب صيغ وورد فيها النص لا تباع حتى تفصل، فنأخذ بكلام من ابن القيم أم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام وبعد ذلك بإجماع أهل العلم. قوله صلى الله عليه وسلم إلا ما اختلفت ألوانه أي أجناسه، يعني إذا كان يدا بيد كما في الرواية الأخرى التي تحمل على هذه. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا يعني مؤجلا، وهذا صريح في عدم جواز بيع الذهب بالتقسيط، عدم جواز بيع الذهب بالفضة وأحدهما غائب، وكذا النقود كما ذكرنا. بعض الناس يقول له طب ايه انا هتفق معاك دلوقتي وانت تقعد تحوش لي ده ومش هستلمه دلوقتي، بس عشان يستفيد خوفا من ان يرتفع السعر او ايه او يتغير، فيقوم يتفق مع الجواهرجي بان هو يشتري وزن من الذهب، وعشان يضمن ان هو يسدد فبيقول له خلي الذهب عندك وانا هدفع لك الفلوس تدريجيا لغايه ما اسلمها اخلصها كلها اخذ الذهب بتاعي. هذا لا يجوز، لابد ان يكون يدا بيد في مجلس التعاقد. اختلفت الاصناف هي فلوس وذهب، لابد ان يكون يدا بيد. قال قوله صلى الله عليه وسلم قوله او امرنا ان نشتري الفضه بذهب كيف شئنا، يعني سواء ومتفاضلا، وشرطه ان يكون حالا ويتقابضا في المجلس. حديث فضاله بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. في بعض النسخ وفي كثير منها فيها اثني عشر دينارا، ونقل القاضي انه وقع لمعظم شيوخهم قلادة فيها اثني عشر دينارا، وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبي علي الغساني مصلحة قلادة باثني عشر دينارا. قال وهذا له وجه حسن وبه صح الكلام، هذا كلام القاضي والصواب ما ذكرناه أولا باثني عشر دينارا، وهو الذي أصلحه صاحب أبي علي الغساني واستحسن القاضي. يقول في هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا. هي ايه التصحيح ده؟ ان بعضها بيقول اشتريت قلادة باثني عشر دينارا، وبعضهم بيقول فيها اثني عشر دينارا، والصواب بيقول اشتريت قلادة باثني عشر دينارا دافع فيها 12، مش لقاها هي محطوط فيها دنانير، زي انت عارفين بيعملوا بعض الحاجات الذهبية مشغولات وحطوط فيها ايه جنيهات ذهب، فهو بيقول قلادة فيها قرز واثنى عشر دينار. هو الصحيح لا، ده هي طلع فيها اكتر، هو اشتراها باثنى عشر دينار، الدينار يبقى ذهب. يقول في هذا الحديث انه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، ذهب مع غيره، ذهب فلوس، ذهب قرز، ذهب فص، بذهب يبيعهم بحاجة بعملة اخرى بمال. لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبا، ويباع الآخر بما أراد. وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها. وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلا أو كثيرا، وكذلك في باقي الربويات. وهذه المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مد عدوى، وصورتها باع مد عدوى ودرهما بمدي عدوى أو بدرهمين. لا يجوز لهذا الحديث يبيع الأول درهم بدرهم أو مد بمد، وبعدين يبيع المد الثاني بدرهم. مد عدوى ودرهم صفقة بمدي عدوى، بمدي المد اللي هو ايه ملء كف الرجل، او يبيعها له. طب هو دخل معاه ليه مد ودرهم بايه بدرهمين؟ ليه اشترط؟ علشان في علة معينة في ادخال هذه الصفقة، عايز يدخل واحد في واحد، بخلاف اللي احنا بنعمله ان تديله 100 وانت اشتريت بضاعة يرجع لك الباقي. لان هنا في الحقيقة انت بتشترط ان انت البضاعة ب60 و60 الاربعين اللي فاضلين من المية باربعين، وانت فصلها بهذه الطريقة، ولا يراد ادخال الصفقة في صفقة، بل هي من هي صفقة واحدة، يعني بيرجع لك الباقي، يرجع له الباقي ليست منهيا عنها في هذه، لان هو في الحقيقة الاربعين جنيه او انت اشتريت بضاعة بستين جنيه، اديت له 100 جنيه مجمدة، هيدي لك البضاعة اللي انت اشتريتها زائد ايه 40 جنيه. هل دخلت في هذه المسألة؟ لا، لم تدخل فيها، لأنه هو في الحقيقة فصل الأربعين بالأربعين، وهم متفقين على ذلك عدا لا حيلة في ذلك ولا رغبة في بيع هذه الأربعين بشيء آخر أدخلوا مدة العجوة فيه أو لا أدخلوا البضاعة فيه، والبضاعة بقت بالستين. هذه ليست هذه الصورة. يقول صورة ما بيع مدة عجوة ودرهم بمدة عجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث، هذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف، وهما الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي. وقال أبو حنيفة والثوري والحسن والصالح يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب ولا يجوز بمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. قال حماد بن أبي سليمان يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء باعه مثله من الذهب أو أقل أو أكثر، وهذا غلط مخالف لصريح الحديث. احتج أصحابنا بحديث القلادة، وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من 12 دينارا وقد اشتراها ب 12 دينارا، قالوا ونحن لا نجيز هذا، إنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو مع الذهب المبيع فيصير عقدين. أجاب الطحاوي بأنه إنما نهي عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها. قال أصحابنا هذان الجوابان ضعيفان لا سيما جواب الطحاوي فإنه دعوة مجردة. قال أصحابنا ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حتى يفصل، وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهم عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلا أو كثيرا، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله.